السلام لك نسألك أيتها القديس الممتلئ مجدا العذراء كل حين والدة الإله أم المسيح، أصعدي صلواتنا إلى ابنك الحبيب ليغفر لنا خطايانا. السلام للتي ولدت لنا النور الحقيقي المسيح إلهنا العذراء القديسة، اسأل الرب عنا ليصنع رحمة مع نفوسنا ويغفر لنا خطايانا. أيتها العذراء مريم والدة الإله القديسة الشفيعة الأمينة للجنس البشرية، اشفعي فينا أمام المسيح الذي ولدتيه لكي ينعم علينا بغفران خطايانا. السلام لك أيتها العذراء الملكة الحقيقية الحقانية، السلام لفخر جنسنا ولدت لنا عمانويل، نسألك اذكرينا. أيتها الشفيعة المؤتمنة أمام ربنا يسوع المسيح ليغفر لنا خطايانا.